فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. وقوله تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى ولكم أيها نعم. ولكم نصف هذه بعدين. هذه الآية الكريمة قد نضطر إلى تقسيمها في أكثر من درس، والتي بعدها أيضا مع التي بعدها، فهي آيات المواريث العظيمة الدقيقة المحكمة، كيف لا وهي منزلة من العزيز الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، فأعطى في هذه الآيات كل ذي حق من الورثة حقه دون إجحاف أو ضرر على أحد، وهذا لأنه كلام الله ولأنها أحكامه العادلة الصالحة لكل زمان ومكان. وهذه الآية ينظر فيها بعد تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه الفرائض المذكورة في الكتاب وما فضل عنها فإنه يلحق بأقرب العصبة من الأب إلى الابن إلى الأعمام إلى الإخوة إلى الأعمام إلى أبناء الأعمام إلى الجد قبل ذلك إلى الأعمام إلى أبناء الأعمام إلى آخره. ومثال ذلك لو توفي رجل تطبيق الحديث، لو توفي رجل أو امرأة يعني مات ميت أو كما يعبر الفرضيون هلك هالك، يعني بالهلاك ماذا؟ الموت. هلك هالك عن زوج وأب مثلا، فللزوج النصف كما سيأتي في الآية التي بعد هذه، أو عن بنت وأب فللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا. لو هلك هالك عن مثلا جدة وأب أو جدة وابن أو أم وأب، فللأم الثلث والباقي للأب، أو لو كانت جد الأم السدس والباقي لمن؟ للأب، كما ثبت من حديث مسلم محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، حيث شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة بالسدس، ورث الجدة السدس. وقبل هذا العناية بالوصية، يوصيكم الله في أولادكم خيرا، بالعناية بهم وتربيتهم على طاعة الله وتربيتهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تخويف للآباء بأن يعنوا بأبنائهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ماذا؟ كيف يغشهم؟ مقصود يضع لهم السم؟ لا، المقصود كونه لا يربيهم على طاعة الله لا يناصحهم، يترك لهم الحبل على الغارب حتى يضيعوا ويقصروا في جنب الله ويفرطوا في جنب الله، فهم أمانة في عنقك أيها الأب أو أيها الولي إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. فإن قمت بتلك الحقوق خير قيام برئت ذمتك حتى ولو لم يستقيموا أو يهتدوا، كما قال الله تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. لكن عليك أولا أن تبذل قصارى جهدك في تربيتهم على طاعة الله، أن تعنى بتربيتهم على طاعة الله، فهم أمانة في عنقك. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن لا بد من العناية بحقوق هؤلاء الأبناء، ومن أعظم حقوقهم أن تربيهم على الطاعة حتى ينشأوا في ذلك، حتى ينشأوا على ذلك، وأن تبذل قصارى جهدك في هذا الأمر. أنت لو مرض أحدهم الآن فإنك تسهر الليالي الطوال من أجل ماذا؟ من أجل علاجه، فما بالكم بعلاج روحه وقلبه وحمايته من الشهوات والشبهات. هذا أمر لا بد من ملاحظته. ولذلك قبل أن يبين إرثهم قال: يوصيكم الله في أولادكم، يعني لا بد أن تعنوا بهم وبتربيتهم على طاعة الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الأب رجلا صالحا ربى أبناءه على تقوى الله عز وجل، فالغالب أن يكون الأبناء على خير حال، وأن يكونن ممن خلفهم وهم يدعون له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا يكون الابن صالحا إلا إذا رباه أبوه على ذلك وعوده على ذلك. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر قبل أن نفهم قضية الإرث والمواريث، يعني نعنى بتربيتهم على الطاعة وعلى ما يرضي الله، وحمايتهم من الانحراف ومن أدران الشهوات والشبهات. هذا قبل أن نفهم آيات المواريث. ثم بدأ ببيان آيات بيان الحقوق المتعلقة بالإرث. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان الأولاد منفردين ليس معهم ورثة آخرون، أم كان معهم ورثة. فإن كانوا من ذوي الفروض، فإن كانوا منفردين استحقوا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثلا لو أن المورث خلف لهم 3000 ريال وكانوا ابنا وبنتا، فإنها تقسم كالآتي: تأخذ البنت الثلث ويأخذ الابن الثلثان، لأنه ليس لهما مشارك. الحال هذه وكذا الحال لو كان الأبناء أكثر من ذلك أو البنات، فتقسم على هذا النحو. فلو كانوا مثلا ابنان وبنت على سبيل المثال، يأخذ الابنين، يأخذ الابنان أربعة أخماس، وتأخذ البنت ماذا؟ الخمس. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. الصورة الثانية إذا كان الأبناء والبنات أو كذلك أبناء الأبناء وأبناء البنات، وإن نزلوا إذا لم يحجبهم من هو فوقهم فالحكم نفسه ينطبق عليهم. مثال ذلك لو هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، وليس لهم ولا يوجد أحد من ذوي الفروض ولا يوجد أحد من ذوي الصلب، فتنزل أو ينزل أبناء الأبناء وبنات الأبناء منزلة الأبناء من ماذا؟ من الصلب، مهما نزلوا، مهما نزلوا فإنهم ينزلون منزلة الأبناء من الصلب، ويستحقون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان معهم من ذوي الفروض، ويستحقون كل المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم أحد من ذوي الفروض. ومثال ما إذا كان معهم أحد من ذوي الفروض كما لو هلك هالك عن أب وابن، ابن وابن وبنت، عن أب وأب وابن وبنت، فيأخذ الأب الثلث كما سيأتي بيانه، والباقي لمن؟ والباقي للأولاد مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المقصود بقوله يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وينظر ما يتبقى عن الفروض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن إذا كان أصحاب الفرائض قد أخذوا نصيبهم وهناك أبناء وبنات فإنهم يأخذون المال ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني هلك هالك عن بنتين أو بنتي ابن، وقد هلكت البنت ولم يبقى إلا بنتا الابن، وكانت معهما أم أو جدة أو نحو ذلك من ذوي الفروض، تأخذ الجدة أو الأم ماذا؟ السدس، والباقي وللبنتان وبنتين الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر كالعم أو الأخ أو نحو ذلك. للأم الثلث، عفوا، للأم الثلث إذا يعني وجد البنتان، للأم الثلث والبنتان الثلثان. وبهذا استغرقت الفروض جميع ماذا؟ جميع التركة، وهذا كله بعد قضاء الديون كما سيأتي بيانه، والوصايا لأنه بيانه في آخر الآية. وكذلك قال، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني هلك هالك عن بنت وزوج وعم أو أخ سواء شقيق أو لأب، فللبنت النصف وللأب عفوا، لا الأب الباقي، الأب الباقي كله، للبنت النصف. إذا كان الباقي هو الأب معها هو الأب، فللبنت النصف والباقي لمن؟ للأب. أما إن كان زوج فللبنت النصف وللأب وللزوجة الثمن، والباقي لمن؟ والباقي للأب تعصيبا. وإن كانت المتوفاة زوجة فللزوج الربع، فللزوج ماذا؟ الربع، وللبنت النصف، والباقي لمن؟ للأب أو الجد على حسب ما سيأتي من بيان وضع الجد والإخوة إن شاء الله تعالى. أظن نكتفي بهذا القدر ونستأنف في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا عند قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. نضطر للتوقف هنا لضرب أمثلة حتى يتضح المقام إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يفهم من هذه الدرس المباركة جزاه الله خيرا إبلاس الدعوة، يقول التي تدعو إلى المساواة، وكذلك الدعوة التي قبلها التي تدعو إلى حجم البنات وعدم توريثهن. هذا نبهنا عليه بالأمس، فلا شك هذا التفصيل العظيم المبارك في هذه الآيات المباركة فيه رد واضح على إبطال هاتين الدعوين، التي منها ما يتعلق بأهل الإفراط وهم الذين يدعون إلى مساواة الرجل المرأة حتى في الإرث، وأهل التفريط الذين يحرمون الإناث أو بعض الأبناء من حقوقهم. وقد جاء في الأثر أن من حرم وارثا حرم الله عليه الجنة، فلا شك أن حرمان الورثة هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. وأما الدعوة إلى مساواة الرجل والمرأة في الإرث فهي دعوة خاسرة، وهم ما تنبه هؤلاء المساكين وأصحاب الدساتير الوضعية وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام، ما تنبهوا إلى أن لهذا حكمة ظاهرة، وهو أن الرجل يكلف بما لم تكلف به من؟ المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ليس المقصود بالدرجة من جهة الأجر، لا، المراد أن لكل من الرجل والمرأة تركيبة تليق به، فيقوم الرجل بما لم تقم به من؟ المرأة في بعض القضايا أو في بعض المسائل التي لا يباشرها إلا من؟ إلا الرجال، كما أنه يتحمل النفقة ويتحمل الأشياء الكثيرة، هذا كحكمة، وإلا نحن مطالبون بالتنفيذ ولو لم نعرف ماذا الحكمة، مع أن الحكمة هنا ظاهرة، الحكمة هنا ظاهرة وواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يذكر السائل الكريم بأنه طلق ثم ندم على فعلته، وقد واجهت زوجتي بأني نادم لكن نسيت يا شيخ أن أنوي الرجعة، هل الندم في هذا المقام ينوب عن الرجعة؟ أحيلك إلى مليء، فأنا لا أفتي في مسائل الطلاق، أما الندم في حد ذاته إذا لم تعلن الرجعة بالقول أو بالفعل فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لكن عليك أن تشرح مسألتك لسماحة المفتي أو من يقوم مقامه. في مسائل الطلاق أنا لا أجيب على مسائل الطلاق. نعم. أقول السائل الكريم: هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه؟ الثمر يشترط فيه كما تقدم لنا في دروس الفقه السابقة في باب البيع، لا يجوز بيعه قبل أن يحمر أو يصفر، يعني قبل بدو صلاحه. فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها محرم ولا ينفذ البيع، بل يعتبر بيعا فاسدا. وكذا بيع الحب قبل أن يشتد في سنبله، بيع الحب قبل أن يشتد في سنبله، وقس عليه سائر الحبوب والثمر. نعم. يقول: اشتريت من تاجر، اشتريت من مالك ثمر قبل نضجه بمبلغ معين، واتفقت مع المالك أن يأخذ بطاقة التسويق الحكومي، فحصلت على أرباح مضاعفة. يقول: ما حكم استعمال هذه البطاقة باسم المالك في البيع؟ أرباح من أين؟ أولا البيع فاسد، لأنك اشتريته قبل بدو صلاحه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أية أرباح يعني أتتك؟ بأي وجه؟ أنا غير لم أفهم الأمر. نعم، فعليك أن توضحه بسؤال آخر. نعم، أو بعد الدرس مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم، سؤال كبير، يشير إلى، يذكر بعض العظماء والوجهاء والأعيان الذين يوصون بأن يجهز قبرهم ويبنى عليه، وأن يستأجر قارئ ليقرأ بعد موته على القبر. فعلا هذا يحصل في بعض البلاد، وأنا أعرف ثلاثة من الوجهاء في بلد ما من البلدان المجاورة أوصوا بذلك، فبنيت لهم قباب وحفرت لهم قبور وجصصت، وربما رصعت ببعض الذهب والفضة والجواهر وما إلى ذلك قبل أن يموتوا. وقد كتب الدكتور غالب الصاعدي في رسالة الماجستير في مكة ردا على هذا التصرف من كبير أولئك القوم، ونوقشت رسالة علمية في هذا الموضوع، يعني حكم الإيصاب ببناء القبور وبناء القباب عليها. هذا العمل عمل منكر من عدة جهات. أولا أنه سيؤدي إلى الشرك، وإلى أن يعبد هذا القبر من دون الله، وكل القباب المقامة على القبور في خارج هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، التي لم تبقى فيها قباب تعبد منذ 3 قرون، كل تلك القباب تعبد من دون الله، ينذرون لأهلها ويذبحون لهم ويطلبون منهم المدد والولد، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويلجؤون إليهم في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة. وهذا هو الذي جعل العلماء يبينون أن مشركي هذا الزمان حتى من المنتسبين إلى الإسلام أشد شركا وكفرا من كفار قريش أو قوم نوح أو غيرهم. لماذا؟ لأن الكفار القدامى والمشركين القدامى وإن كانوا يلجؤون إلى مشركيهم في وقت الرخاء، إلى معبوديهم في وقت الرخاء، سواء أصنام أو أوثان أو أشخاص، لكنهم عندما تحل بهم مصائب عظام يلجؤون إلى الله وينسون تلك الإيش؟ الأصنام والأوثان. كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا شأن من؟ المشركين القدامى. عباد القبور في هذا العصر وقد يكونون من المنتسبين إلى الإسلام وهم مشركون، عكس ذلك، يلجؤون إلى المخلوقين في الرخاء وماذا؟ والشدة. في جميع الأحوال يلجؤون إلى المخلوقين، فإذا كان لا ينجب يطلب منه الولد، وإذا كان فقيرا يطلب منه الغنى، وإذا كان وجدت ورقة قرأها علي أحد الإخوة في الهيئة، هيئة الحرم، واحدة رمت ورقة جهة الشباك، الشباك التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وفي هذه الورقة مكتوب: يا رسول الله نجح لي أبنائي، الداعية فلانة. وهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهذه الأعمال التي يسأل عنها السائل أعمال خطيرة جدا. ولقد اتفق لي أنني كنت في إحدى البلاد الإسلامية القريبة منا، وسافرت من مدينة إلى أخرى، فانفجر إطار الباص الذي نركبه فمال وكاد أن ينقلب في واد سحيق لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ما سمعت من يقول يا الله، بل الكل يضج بدعاء الأموات. والله ما سمعت من قال يا الله إلا أنا وإخوتي الثلاثة الذين معي، أما البقية ما سمعت منهم إلا: يا تيجاني، يا مرغني، يا شاذلي، يا مرسي، يا نقشبندي، يا قادري، يا جيلاني، يا فلان، يا فلان، يا فلان، يا برعي. والله ما سمعت غير ذلك. إذن هذا هو الشرك الأكبر. حتى ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو عمل ما عمل فإن ذلك لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن أنا أدركت في البادية زمان، إذا عثر شخص قال: يا أمي، أو يا أبي، أو يا فلان، يستغيث به. وهذا أيضا لون من ألوان الشرك، يجب أن نحذر منه. وسمعت عجوزا زمان وأنا صغير إذا وقعت أو عثرت: يا محمد يا أبو فاطمة، كذا باللهجة البدوية، يا محمد يا أبو فاطمة، يا محمد يا أبا فاطمة. وهذا كله شرك بالله عز وجل. ناهيك عن الذين ينادون: يا حسن، يا حسين، يا علي، يا فلان، يا فلان، يا برعي، إلى آخره. فكل هذا شرك بالله. والله سمعت أمام الكعبة من يدعو غير الله، وأقول له: والله ليس لك حج طالما أنك تدعو غير رب العالمين. يا حسين، يا حسين، يا قذا، يا بدوي، يا نقشبندي، يا أمام الكعبة. طيب أنت جئت لماذا؟ ألم تأتي لعبادة الله؟ فكيف تدعو غير الله يا مسكين وأنت جئت في ضيافة رب العالمين؟ جئت للحج، الحج هو قصد البيت لعبادة الله، وكذلك العمرة للعبادة. ما جئت لتستغيث بفلان وفلان، فإنك تفسد جميع أعمالك من صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو أي عمل كان. كنا في بلد إسلامي وأخذوا يذكرون لا إله إلا الله بصوت جماعي، ما شاء الله ساعتين كاملتين، فلما فرغوا من ذلك ذهبوا يطوفون بأصحاب القبور. ذهبوا يطوفون بماذا؟ بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم المدد والولد. هذه أمور يجب الحذر منها. واسمحوا لي أنا مضطر أن أجيب عن هذه بعض. واحد مرة يعترض علينا يقول لما تتكلمون على هذه المسائل، أسألكم بالله الذي سأقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، هذه المظاهر موجودة في بلاد المسلمين أم لا؟ أجيبوا، موجودة. وهل هي من دين الله أم مظاهر شركية؟ مظاهر شركية. ومن مات عليها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقلوب أولئك متعلقة بهؤلاء الموتى. وأعظم من ذلك كله أن بعضهم يعتقد أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يسمعون دعاء من دعاهم، وأنهم يجيبون دعاء من دعاهم. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني أجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: ومن أضل. بالله عليكم، أسألكم بالله أن تتأملوا هذه الآية: يا من ابتليتم بهذا البلاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ها أكملوا: وهم عن دعائهم غافلون. طيب، وإذا حشر الناس كانوا إيش؟ لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يتبرؤون منهم ويقولون: ما كانوا إيانا يعبدون. يعني ما الفرق بين أن تدعو إنسان وأن تدعو بقرة أو تدعو صنما أو وثنا؟ لا فرق. والله لو دعوت رسول الله وطلب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، لو دعوته من دون الله كفرت، لو دعوت جبريل كفرت، لو دعوت إسرافيل كفرت، لو دعوت الحسن والحسين كفرت من دون الله. قد سمعت قبل أسبوعين بالضبط يوم 10 من شهر الله المحرم، لا أكثر من أسبوعين، أكثر، يوم 10 من شهر المحرم، فتحت إحدى القنوات أبحث عن قناة السنة، لكن وقعت على قناة وإذا بهم يقول يتحدثون عن الحسين ويقولون: أنت الأول، أنت الآخر، أنت الظاهر، أنت الباطن. في كفر أعظم من هذا؟ من هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ بنص ماذا؟ بنص القرآن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديث الذي يقال عند النوم، حديث طويل، إلى أن قال: أنت الأول فليس إيش؟ قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس إيش؟ فوقك شيء، وأنت الباطن فليس ماذا؟ أسألكم بالله أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله وحده والصواب على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والمعتقد، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر، والدرس هو في سلم الوصول إن شاء الله. المستمع جزاه الله خير، نعم، ذكر بأن أخاه قارئ عند أحد القبور التي ذكرتم. القراءة عند القبور عبث وبدع، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، لا يصل إلى الميت من هذه القراءة مثقال ذرة، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، والله لا تصل الميت. ويزداد الأمر خطورة إذا كان يصرف على ذلك من حقوق من؟ من حقوق الورثة والعياذ بالله. فكما يقول بعض إخواننا في بعض البلاد موت وخراب إيه؟ خراب ديار، موت وخراب ديار. يأتي هذا القارئ المجرم المجرم المجرم الذي لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ويأكل أموال هؤلاء الورثة، يتمايل مثل الراقصات يمين وشمال طول الليل، جيبوا لها اللحم بعدين سكر النبات، ها سكر النبات من أجل ماذا؟ أن يسلك حلقة. أخزأه الله، والله إنه لم يعطي القرآن حقه، بل إنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وقد أخبرني بعض الإخوة أنهم درجات في قراء VIP، ها ما يروحون مع أي واحد، هذا الفقير المسكين ما يذهبون معه، يقول روح دور غيري، ابحث عن غيري، أنا لست في مستواكم أنتم، ابحث عن صغار القراء الذين ما يحفظون إلا قصار السور، أما أنا الذي أقرب القراءات العشر ولا السبع، ها ما ينفع معي هذا، أولئك سيعطوني آلاف الريالات أو الجنيات وأنت ستعطيني 100 ريال، وش تسوي لي؟ ها هذا هو الدلباء، هذا هو الداء العضال الذي وقع فيه القراء، الذي وقع فيه القراء. نقل عن شيخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى أحد أساتذة الجامعة الإسلامية من بلاد مصر الحبيبة أنه وكان لا طبعا ينكر هذه الأشياء، فيقال أنه جاءه أحد القراء الكبار فرفع له رجله، قال قبل قبل قبل هذه الرجل، قال لماذا؟ قال لأنك تلعب بكتاب الله، فأنت تستحق أن تقبل الأرجل ويا من لا تتقي الله عز وجل. فإذا علينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه، والله تخسر مالك وتخسر مال الورثة على هؤلاء القراء الفجار. أقول إنهم فجار لا يخافون الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا تضيع وقتك يا أخي، حج عن ميتك، تصدق عنه دون التقيد بطقوس معينة، أدعو له، أوقف عليه إن كان عندك أموال، أوقف له أموال تنفعه، يستمر ريعها يصل إليه إن شاء الله تعالى. أما تستأجر هؤلاء الفجرة الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والله إنك لمجرم وهم مجرمون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.